لا يؤدون الصلاة إلا بعد انتهاء ساعات الحراسة. فنأمل مخاطبة الجهات العسكرية على النصر بأن يدعم الحارس أن يؤدي الصلاة أثناء الحراسة، وإذا كانت الحراسة مهمة يبدل مكانه عسكريا قد أدى الصلاة قبله. هذا أقدم به المسؤولين وأنهم يقومون بهذا الأمر ويظهر الجناح حتى يحصل المقصود. ضرب الحراس حتى يصلي على الوقت، وهذا هو ما حدا لو قدر ان الحراسه في اربع سنين جاز له يصبر ويصلي على حد قدرته، ولو صلاه قبل فلان ولا حرج كبير ولو صلاه قبل، لكن بحمد الله ما هو لك يوجب هذا. وفي كانت المبادره بين الحراس حتى يصلي في دوائره ويصلي في الوقت ويصلي في الوقت ويصلي في الوقت صلي الفاتحة وصلي الله في مكانه، لكن يخشى من هجوم أهله صلي هو واثق أو يكون معه واحد ثاني ويصلي ويطلع عليه ويصلي على صلى هذا، لكن هناك حالة خطيرة. فإذا كان هناك حالة خطيرة فصلي هو الحراسة، صلي في الوقت هو الحراسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.